الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بيده ولا من خلفه، الذي شهد له العالم بأنه نور من الله تعالى، وكل حق وهدى وخير وسعادة، فمن تمسك به سعد في الدنيا والأخرى، ومن نبذه وراء ظهره شقي وذل وهان في الدنيا والأخرى كما هو مشاهد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرق في عبادة الله تعالى في الاعتقاد وفي الأحكام وفي المعاملات وفي الأخلاق، هو الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، أقبح وأخبث أمور الدين هي التي لم تكن في زمن النبي، ثم زادها الجهال ظنا منهم أن دين النبي ناقص، وأراد أعداء الله ليكملوه، وإنما يهدموه وينقصوه، لأن الكامل لا يكمل. فالبناء الكامل إذا ازد عليه فسد، والقميص الكامل مفصل مخيط إذا ازد عليه فسد. والله تعالى قد أكمل الدين، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فتمسكوا به ولا تجيدوا فيه ولا تنقصوا. وقال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن يلزمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، إني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وما لم يكن يومئذ دينا ليكن يوم دينا. معناه بالعامية، الإمام مالك رحمه الله يقول كل من يعمل واحد البدعة واحد شيء من أمور الدين لما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول معليش هذا خير، هذا خير فيه خير فيه نفع، يلزمه باللي يخون النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان ذاك فيه خير، والنبي ما ترك حتى خير اللي أمره الله يبلغنا يبلغنا، إذا هو خان هذا الشيء ما بلغش لنا. والدليل على ذلك استدل به الإمام مالك رحمه الله: اليوم أكملت لكم دينكم، الله تعالى أكمل الدين قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، واللي ما كانش دين في ذاك الزمان عمره ما يكون دين يوم القيامة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله تعالى قد رحمتي وسعت كل شيء، الله قادر يرحم جميع المخلوقات كلها بالكافر بالمؤمن كل شيء، قال: ولكن هي خاصة سأكتبها لمن؟ لمن يتقوا الله يتركون الشرك بالله، فطمع اليهود فإحنا لا نشرك بالله، ويتون الزكاة طمع اليهود فإحنا لا نؤتي الزكاة، والنصارى تمام، والذين هم بآيات يؤمنون، قال اليهود والنصارى إحنا نؤمن بآيات الله بالقرآن وبالتوراة والإنجيل. ثم الله تعالى قطع مطامعهم وبعدهم، فقال: الذين يتبعون رسول النبي الأمي، لا يقبل الله بعد بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا إلا إذا كان متبعا لنبيه وخاتم أنبيائه محمد رسول الله بعدما تبلغه دعوته ويعرفه حق المعرفة الذي يجده مكتوب عن التوراة والإنجيل اللي هو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وشهد الموافق المخالف على ذلك ونحن قرأناه في التوراة وفي الإنجيل قرأنا ما يدل عليه يأمره بالمعروف لا يأمر أبدا بالشر كل ما أمر فهو معروف وخير وقرة الله تعالى وينهم عن المنكر وكل ما نهى عنه فهو منكر ويحل لهم الطيبات اللي فيها الخير في الدنيا والآخرة يحلها لهم ويحرمها الخبائث التي في تناولها أو أكلها شر وضرار في الدنيا وفي الآخرة ويضع عن إصرهم يحط عنهم ذنوبهم باتباعه والأغلال والتضييقات التي كان عليه اليهود شددوا فشدد الله عليهم يخفف عليهم ويعطيهم هذا الدين اليسر السهل الذي هو ما فيه أي صعوبة لمن آمن بالله ولمن آخر فالذين آمنوا به جاءت الدعوة أيضا مرة أخرى الذين آمنوا به وعزروه وقاروه ونصروه وهل من توقير النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو المدارس من حديثه وسنته ومن الصلاة من القرآن هذا توقير ولا ولا ولا ولا تحقير هذا تحقير وهل من توقير النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم وتعزيره أن تخلو المحاكم من شرع النبي ويحكم فيها بالطاغوت والقوانين الطاغوتية هذا تحقير ولا توقير ولا تعظيم وهل من سنته أن يحلل كل ما حرم من الخمور والفجور وكل شر علانية بلا تغيير ويتفق عليه الناس هذا تحقير وليس بتوقير ولذلك الجزاء من جنس العمل حقرهم الله 15 مليون يهودي غلبت 100 مليون عربي و 600 مليون يدعى الإسلام حقروا رسول الله وحقروا كتاب الله فحقرهم الله فهم حقروا الناس في جميع العالم ولا تزول عنهم الحقارة والذلة إلا حتى يرجعوا إلى دين الله وشر الأمور محدثاتها أقبح الأمور في الدين هي التي ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عملها الجهال والفجار والظالمون وجعلوها دينا وخلطوها بالحق خلطوا الحق بالباطل كاليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل واتكم الحق وانتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة على ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي جميع أمورهم طيب وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل يا محمد جميع الناس اللي منكم بغى يدعي أنه يحب الله وبغى يحب الله تعالى يغفر له ذنوبه عليه يتبعني إذا ما تبعني شيء كيف ما يكون اللي بلغت دعوة يهودي ولا نصراني ولا صيني ولا هندي ولا عربي ولا كيف ما يكون اللي في العشرة عمر الله ما يحب ولا يغفر ذنوبه أبدا بعد ما تبلغ الدعوة والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين وإذا عصيتموه فلستم مؤمنين وسينزل بكم عذاب الله في العاجل في الدنيا وفي الآخرة وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار في أول النهار فجاءه قوم من العرب مجتاب النمار غزاة مستعدون للجهاد في سبيل الله كل واحد منهم عنده سيف واحد أما كله سيف واحد ولا قطعة من الثياب خرقها في وسطها ودخل فيها راه تستر بها العوره، ما عندهم حتى شيء ابدا. موسى بن نمير العباء متقلد السيوف، ما عندهم الا سيوفهم. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، طلع حزن عظيم لما شافوا ذيك الحاله، لما راى ما به من فاقه من فقر. فدخل بيته للوضوء وخرج، امر بليل فاذن وقام الصلاه فصلى، ثم قال عليه الصلاه والسلام، قام خطيبا فخطب فقال: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خافوا ربكم واتقوه بتوحيده اولا وباتباع سنه نبيه ثانيا. ان التقوى هو اتقاء الشرك والمحرمات، امتثال الاوامر، توحيد الله امتثال ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. وخلق منها زوجها اي حواء، خلقهما من طينة ادم وجعلهما متجانسين في شكلهما وفي تفكيرهما وفي عقلهما وفي شهوتهما وفي كل شيء يا مثلاً، ليتم بذلك كمال الإنسان فيتناسل ويعمر الله تعالى الأرض وينتشر في الأرض. وبث منهما رجال كثير ونساء، من هذا الشخصين الله تعالى عمر العالم كله فصار فيه آلاف الملايين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعض به بالله عليك، فاتقوه واتقوا الأرحام عندكم، تضيعوا الأقارب، الأقارب احسنوا إليهم بقدر استطاعتكم، وإن كانوا كفار أو فجار فأظهروا لهم العداوة، ولكن لا تطع أحسنكم عنهم إذا احتاج لك المحسنين جائعين أو عراة أو محتاجين انفعوهم، لكن أظهروا لهم أنكم غير راضين بحالتهم، ولو كانوا الأباء أو الأب أو الأم كذلك لا تظهر لهم أنك راض عنهم أبدا. إن الله كان عليكم رقيبا شهيدا وناظرا يعلم ما تفعلون. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، في أول النهار، فجاءه قوم غزاة. قلنا ان هذا الغزاة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فخطب لأجلهم، ثم قرأ الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم فاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة الفائزون. اتقوا الله وتصدقوا عن المحتاجين، وكل واحد منكم يفكر فيما قدم للغد، الزاد اللي قدمه الغد باش به يسعد يوم القيامة أو بتركه يشقى. واتقوا الله امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، إن الله خبير عليم ما تعملون. ولا تكونوا كنسوا الله، تغمسوا في الدنيا والسوس على جميع أعمالهم وجهودهم فأنسوا أنفسهم، أي حرمهم الله من رحمته ومن غفرته ومن عونه وبركته ومن محبته. أولئك الفاسقون خرجوا عن طريق الحق، الواقع في طريق الضلال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، أصحاب الدنانير عندهم الذهب، صدقوا بالذهب، من درهمه، اللي ما عندهم دنانير ذهب عندهم دراهم، صدق بدرهمه، من ثوبه، ما عنده لا ذهب ولا فضة، الثوب واحد ثوب زيد عليه يعطيه لهؤلاء العراة المساكين، من صاع بره ولا واحد صاع واحد الفطرة من القمح، من صاع تمره ولا صاع فطرة من التمر. حتى قال: ولا بشقة تمره، حتى إذا ما لقاش إلا نص تمرة يعطيها. إذا قالوا 100 واحد وجابوا كل واحد نص تمرة، تصير 50 تمرة تنفع، بكل بقدر طاقتكم. فجاء رجل من الأنصار من سكان المدينة بصرة يحملها على ظهره، كادت كفه تعجز عنها بل عجزت، يعني ما وصلها للمسجد هذه صرة القمح اللي حتى بطنك تعيده. فاقتدى الناس به، فتتابع الناس. قال الراوي: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، شفت باللغة المغربية عرام من طعام وعرام من ثياب، غير الفلوس اللي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم باش يعطيها لهذوك المساكين. وحتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه غبارة من ذهب، قطعة من ذهب، بعد ذلك الحزن يظهر على وجه ما شافهم أو الفرح لهذاك الشيء اللي جمعوا لهم من طعام وثياب ودراهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقصد ذلك الرجل الذي بدأ بالقمح وجاء به فتتابع الناس، تبعه الناس. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجرهم شيء. اللي يعمل واحد الخير في الإسلام ويتبعه الناس عليه، الله تعالى يعطيه أجرهم، أجره هو وأجرهم من دون ما ينقصون أجرهم شيء، مثل أجرهم. ولكن في الإسلام، لا في غير الإسلام، إذا سن سنة خارج عن الإسلام ما يعطي الله شيء أبدا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي عمل سيء مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فعليه وزرها، عليه ذنبه هو وذنب كل من عمل من تبعه على تلك البدعة أو تلك المنكر، ولا ينقص من ذنوبهم شيء. رواه مسلم والترمذي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سأل رجل، أي سأل الناس أن يعطوه شيء من المال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فأمسك القوم جاءهم البخل ما أعطوه، ثم إن رجل أعطاه فأعطاه القوم، قام رجل منهم وأعطاه، غير شافوا أعطاه تبعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر العمل بها من غير قسم غير منتقص مجرم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر العمل بها غير منتقص من مجرم شيء. اللي يعمل واحد عمل خير ويتبعه الناس عليه يعطي الله أجره وأجر كل من تبعه فيه، وكذلك عمل شر يتبعه الناس فيه يعطي الله عقابه وعقاب كل من تبعه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كل نفس تقتل ظلما وعدوانا بلا حق، ابن آدم قابيل اللي قتل هابيل يأخذ نصيب من إثمها ذلك النفس، هو اللي بدأ بالقتل وتبعه الناس فيه، من أول من سن القتل. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل الناس بها فله أجرها في حياته وبعد ما فيه حتى تترك. اللي يعمل واحد العمل صالح، واحد السنة كانت يبينها للناس ويعملوا بها ولا واحد الخير، فله أجر كل من عمل بها حتى يتركها، حتى ولو مات هو، ولو بعد مماته في حياته بعد مماته، ما دام الناس يعملوا بذلك الخير اللي علمهم وهو الأجر يصله حتى تترك. ومن سن سنة سيئة والعمل واحد معصية ولا واحد ذنب واحد بدعاء فإن عليه وزرها إثمها وإثم من اتبعه فيها حتى تترك في حياته بعد مماته. ومن مات مرابطا جرى عليه عمرو المرابطي سيبعث الله يوم القيامة. قال لي يكون مرابط في سبيل الله. المرابط هو الذي يأخذ سلاحه وزاده ويمكث في الحدود التي بينه وبين العدو على حدود الإسلام، فإذا هو جاء العدو يقاتل ويحافظ على حوزة المسلمين وبلادهم، هذا المرابط. فإذا مات وهو مرابط الله تعالى يكتب لها أجر ذاك الرباط حتى يبعث الله يوم القيامة. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم يا بلال. قال: وما اعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم انه من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدي فله اجرها واجر عمل بها لا ينتقص من اجرهم شيء، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله فعليه وزرها وزر عمل بها يوم القيامة لا ينتقص من وزرهم شيء. علم يا بلال بن الحارث. قال: أشي علم يا رسول الله؟ قال: علم أن كل من يعني سن سنة حسنة يعني بدا عمل من أعمال الخير وتبعه الناس فيه الله تعالى يكتب له أجره وأجر ذلك الناس اللي تبعوه، واللي هو عمل واحد البدعة بل هو الحقيقة سبحان الله له. من سن خيرا استن به، من سن خيرا أي عامل خيرا فتبع الناس عليه، وهذا يدلنا على أن البدعة كلها ضلالة. وهنا معنا سن سنة أي كان بدأ واحد عمل صالح بدأ الناس يتبعوه فيه فقط، لأن البدعة فيها الحسنة والسيئة، ومسع بدعة ضلت لا يرضاها الله تعالى. في البدعة تكون في أمور الدين إذا زاد فيه أو نقص أو غدا بدل وغير. أما الدنيا كنا نركب على الحمير والخيل والإبل، جات السيارة جاء بعدها بالشكليت هات هذا البيسيكل بدينا فيه، هذه مش بدعة، هي أمور الدنيا. قال: أنتم أعلم في أمور دنياكم إذا حدثتكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب على الله، أنتم أعلم في أمور دنياكم. ثم جاءت السيارة، ثم جاءت القطار والطائرة. البدع التي هي الله تعالى ما يوقفش عليها هي أمور دنيوية، البدع فيها طيبة، يعني كل ما قدر يحسن أحواله والمعيشته فهو طيب، هذه بدعة ضلالة لا يرضاها الله في الدين، فعليه وزرها وزر عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيء. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله أهل الصفاء والوفاء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وسلم سليما. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله تعالى مفتاح للخير مغلاق للشر، ويا وويل لعبد جعله الله تعالى مفتاح للشر مغلاق للخير. فالخير الخير كله خزائن من خزائن الله تعالى، أعطاك الله ذاك الخير أمانة عندك وانت واكل عليه، فإذا أنت عملت فيه خير وكنت مفتاح الخير فهنيئا لك، وإذا والعياذ بالله عملت فيه شر وكنت مفتاح الشر فيوه إلى البعيد يوه إلى البعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى شيء وقف يوم القيامة لازما له ولو لدعوة ما دعا إليه ولو دعا رجل واحد. اللي دعا إلى شيء خير ولا شر يقفل مسوه ملزم دعوة ما دعا إليه، دعا إلى كتاب الله وسنة الرسول وترك المحرمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر قيمه، وذاك الشيء لازم له ظاهر قدام الناس كلهم. والذي يدعو إلى الطريقة أخذ الورد من عندي ولا إلى بناء القبة على القبر أو إلى لعب القمار أو إلى الخمور أو إلى الفجور أو إلى شيء أيضا يقف على شيء من القيامة، ولو كان دعا رجل واحدا فهداه الله به فوخر له من دنيا ما فيها، ولو دعا رجل واحدا فأضل الله به، يعني أعطى الورد غير أعطى الورد وعلم الشرك لشخص واحد الله تعالى يوقفه من القيامة مع هذه الدعوة الباطلة اللي علم هذا الرجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم فاتحة للخير مغارقة للشر، واتبعنا سنة النبي الكريم فأيدينا عن كل بدعة وضلالة، كما نسأله لملك الحسن الثاني وفقه الله أن يسدد الله خطاه وأن يبارك في جهوده وأن يعينه على الخير ويوفقه إليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في ولي عهده أمير محمد أمير محمد وفي سائر أهل بيته وأن يجعلهم تابع على سلفهم الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من أهل البيت الطيبين الطاهرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويتوب علينا.